إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة النحو، وسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، نستكمل ما بدأناه من الحديث عن حروف العطف، وقد وصلنا إلى إما في حروف العطف، فهل هي من حروف العطف أم لا؟ نقول إن إما لا تعد من حروف العطف وإن عدها بعض النحاة، ولكن الصحيح في إما أنها ليست من بين حروف العطف، وإما عادة تكون مسبوقة بمثلها. فمثلا أقول تزوج إما فاطمة وإما أختها. نلاحظ هنا أن إما لا تكون بمفردها، بل لابد أن تسبق بمثلها. ولكن إما الأولى وإما الثانية كلاهما ليستا من حروف العطف بحال من الأحوال. ودليل ذلك أن إما الثانية التي يظن البعض أنها من حروف العطف تأتي دائما مصاحبة للواو، فلو كانت حرفا من حروف العطف فما الواو؟ لذلك لا تعد أبدا إما من حروف العطف. وتستعمل إما عادة بنفس المعاني التي تستعمل فيها أو، كما قلت الآن مثلا في معنى التخيير تزوج إما فاطمة أو أختها، كذلك في معنى الإباحة تزوج فاطمة أو ابنة عمها، كذلك في التقسيم كما نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، كذلك تكون لمعنى الشك أو الإبهام، كأننا نقول مثلا نال الجائزة إما علي وإما أخوه، هذا يصلح لأن يكون شكا ويصلح كذلك لأن يكون إبهاما إذا كنت تعلم وتبهم على السامع أو المخاطب أنك تريد أن تعلمه من الذي نال الجائزة. إذن إما تستخدم في أغلب معاني أو. نعم، في أغلب معاني أو، ولكنها لا تستعمل بمعنى الواو. نعم، لا تستعمل بمعنى الواو. بمعنى الواو. نعم، ولا تستعمل كذلك بمعنى الإضراب أي بمعنى بل. نعم. ونؤكد أيضا على أنها ليست من بين حروف العطف، ودليل ذلك دخول الواو عليها. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. نلاحظ هنا أن ابن مالك قال ومثل أو في القصد، لم يقل هنا في العطف أي في المعاني. إذن تأتي إما مسبوقة بمثلها فتفيد ما تفيده أو من معاني، ولا تعد من حروف العطف للزومها الواو، وحرف العطف لا يدخل على مثله. أستاذنا، ننتقل إلى حرف عطف آخر وهو لكن. نعم، ما استخدامات لكن؟ لكن تكون حرفا من حروف العطف، كما نقول مثلا ما صاحبت اللئيم لكن الصالح. نلاحظ هنا أن لكن معناها الاستدراك. إذن لو قلت هنا ما صاحبت اللئيمة فهي تقرر نفي ما قبلها، أي تؤكد على أنه أمر منفي. ما صاحبت اللئيم لكن الصالح، أي أن المصاحبة هنا كانت لمن؟ كانت للصالح. لا تفعل الشر لكن الخير، إذن هنا تقرر النهي عما قبلها. ولذلك نجد أن لكن لابد وأن تكون مسبوقة إما بنفي وإما بنهي، لكن لا يصلح أن تكون مسبوقة بمثبت. ولذلك لا يصح أن نقول حضر خالد لكن عمرو، فهذا مثال خاطئ. ربما ذلك هو الذي يفرق بين معنى الإضراب ومعنى الاستدراك. نعم، هناك فارق لاستعمال بل في الإضراب واستعمال لكن، لأننا سنأتي أو أتينا إلى الحديث عن بل وقلنا إنها تأتي لمعنيين، تأتي للاستدراك وتأتي للإضراب، فتكون بل للإضراب إذا كانت مسبوقة بمثبت أو بأمر أو بنداء، وتكون للاستدراك بمعنى لكن إذا كانت مصاحبة لما يصحب لكن وهو النفي أو النهي. نعم، ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ قال هنا شطر بيت، قال: وأول لكن نفيا أو نهيا، أي أن لكن لابد أن تكون مسبوقة بالنفي أو بالنهي، وهي من حروف العطف، ومعناها أنها تفيد تقرير الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، ولا تكون عاطفة إلا إذا سبقت بالنفي أو النهي، ولا يعطف بلكن بعد الإثبات. أستاذنا، ننتقل إلى حرف آخر وهو لا. نعم، كيف نستخدم لا كحرف عطف؟ نعم، لا تعد حرفا من حروف العطف، ولكن ذلك أيضا مشروط بأن تكون مسبوقة بمثبت، كما نقول مثلا: رأيت محمدا لا عليا. نلاحظ أن لا قد أثبت الحكم فيما قبلها وهو رأيت محمدا، ونفي ذلك الحكم عما بعدها أي عن علي، فالرؤية ثابتة لمحمد منفية عن علي. كذلك إذا قلنا لك: أعبد الله لا الهوى، أعبد أعبد الله لا الهوى، نلاحظ هنا أن الأمر هنا قد ثبت لعبادة الله ونفي عن الهوى. أعبد الله لا الهوى. نعم. نعم. كذلك أيضا إذا قلنا: يا ابن الكرام لا اللئام، فأثبتنا لك الكرم ونفينا عنك اللؤم. أيضا من الممكن أن نقول هنا: ما حضر علي لا أحمد، هذا كلام فاسد. نعم. لماذا فسد الكلام هنا؟ لأنها سبقت بنفي. إذن شرط العطف بلا أن تكون مسبوقة إما بمثبت وإما بأمر وإما بنداء. أما إن سبقت بنفي فلا تكون. نعم، فلا تكون، هذا كلام فاسد لا يصلح، لأن هذا شرط من شروطها أنها تسبق كما قلنا بجملة مثبتة أو بأمر أو بنداء. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول شطر البيت التالي: ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. ومعنى ذلك الكلام أن من حروف العطف لا، ومعناها أنها تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، وشرط العطف بها أن يكون الكلام قبلها موجبا أي مثبتا أو أمرا أو نداء، ولا يعطف بلا بعد النفي. أستاذنا، ننتقل الآن إلى حرف آخر من حروف العطف وهو بل، كيف نستخدمها؟ نعم، تكون بل هنا لمعنيين: إما أن تكون للإضراب وإما أن تكون للاستدراك. وتكون للإضراب كما إذا كانت مسبوقة بمثبت، كما نقول: ذاكرت النحو بل النصوص، أو أقول لك: شارك في الخطابة بل الصحافة. نلاحظ هنا أن بل سبقت في الجملة الأولى بجملة مثبتة، وفي الجملة الثانية سبقت بجملة فيها الأمر، فإذا سبقت بهذا أو ذاك فبل هنا معناها الإضراب. أما إذا قلت: ما عاقبت المظلومة بل الظالمة، فمعنى بل هنا هو نفس معنى لكن، أي أنها تفيد الاستدراك. كذلك إذا سبقت بالنهي، كما أقول: لا تصاحب الكسولة بل النشط، فهنا بل سبقت بلا الناهية، ولذلك تكون للاستدراك. إذن كأن بل هنا لمعنيين: للإضراب إذا سبقت بمثبت أو بأمر، والاستدراك إذا كانت مسبوقة بنفي أو بنهي. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وبل كلاكن بعد مصحوبيها، كلم أكن في مربع لكن تيها. أوضح أولا كلمة مربع بمعنى مكان فيه ربيع أي بستان. نعم. والتيه هو الصحراء. ويقول أيضا: وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. ومعنى ذلك الكلام أن من حروف العطف بل، ومعناها الإضراب إذا كانت مسبوقة بمثبت أو أمر، وتأتي كذلك للاستدراك، وذلك إذا كانت مسبوقة بنفي أو نهي. ولكن نبين الفارق بين الإضراب وبين الاستدراك. الإضراب هو نقل الحكم من الأول إلى الثاني وجعل الأول كالمسكوت عنه. أما الاستدراك فإنما هو تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو، وباسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.